بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن عمارة يعني بن غزية عن سعيد بن الحارث بن المعلى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال: صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن 14، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباخ حتى جئناه. فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فهذا الحديث يتعلق بعيادة المريض. عيادة المريض سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت من فعله وجاءت من قوله، حيث جاء في ذلك أحاديث. وهذا الحديث يدل على مشروعيتها من جهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها، وكان جالسا مع أصحابه عليه الصلاة والسلام وهم 14، وفيهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فجاء رجل من الأنصار وأدبر فقال: يا أخ الأنصار، ما حال سعد بن عبادة؟ فقال: صالح. يعني أنه كان مريضا وسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن حاله، فقال: إنه صالح، يعني بذلك أنه طيب. فقال: من يعود؟ أطلع أو عرض على أصحابه أن يعودوه وأن يذهبوا معه إلى سعد بن عبادة لعيادته وهو مريض. فذهبوا وهم 14، يعني رجلا. قال أنهم ليس عليهم خفاف ولا نعال ولا قلانس ولا قمص، يعني أنهم على حالة يعني فيها تقلل من الدنيا وعدم التوسع فيها، تقلل من الدنيا وعدم التوسع فيها، فليس على أرجلهم شيء وليس عليهم قمص ولا قلانس، وإنما يعني عليهم الأزر في الغالب الذي هو لباسهم، أو الغالب في لباسهم أنه الأزر، لأنه نفى القمص ونفى الخفاف والنعال ونفى القلانس، فإذا بقي استعمال الأزر والرداء أو الأردية، وهذا هو الكثير أو الغالب في استعمالهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفيه تقلل من الدنيا وعدم اهتمام بها وعدم افتتان بها وبزخاربها، وإنما كانوا متقللين منها رضي الله عنهم ورضوا عنه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. فذهب، فلما وصل إليه استأخر أهله الذين عنده، يعني وترك المجال وأفسح المجال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة الذين ذهبوا لزيارته. وهذا هو محل الشاهد من كونه يعني زاره وطلب من أصحابه الذين كانوا معه أن يزوروه وذهبوا لزيارته، فهو دال على زيارة المريض وأنها سنة سنها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وسبق أن مر في الباب الذي قبل هذا بالبكاء الميت، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه وقد حصل له الغشي فقال: أقضى؟ قالوا: لا. ثم إنها دمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديث الذي معنا ترجم له النووي بزيارة المرضى، وهذا الحديث دال على ذلك. قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي عن محمد بن جهضم عن إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمارة بن غزية عن سعيد بن الحارث بن المعلى عن عبد الله بن عمر. يقول الأخ: هل عيادة المريض واجبة؟ لا، هي سنة، هي من السنة المستحبة. هل يقال عند رؤية المريض: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا؟ لا، ما يقال هذا. أقول ما يقال هذا عند المريض، وإنما يدعى له، وإنما أقول يدعى له ويدخل السرور عليه. ومعلوم أن زيارة المرضى يعني فيها إيناس للمريض وإدخال السرور عليه، وكذلك حصول الدعاء له فإن فيه إيناس له وإحسان إليه، وكذلك إيناس لأهله وذويه وفرح بالزيارة ممن يزوره ويعوده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبر عند الصدمة الأولى. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي لها فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت: وما تبالي بمصيبتي. فلما ذهب قيل لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها مثل الموت. فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين، فقالت: يا رسول الله لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند أول صدمة، أو قال عند أول الصدمة. قال: وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني الحارث حا قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا عبد الملك بن عمرو حا قال: وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحو حديث عثمان بن عمر بقصته. وفي حديث عبد الصمد: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه في الصبر عند المصيبة، وأن الصبر إنما يكون يعني الصبر المحمود أو الصبر الذي يعني يحمد أكثر مما يحمد في جميع الأحوال عند الصدمة الأولى، عند المفاجأة بالمصيبة. عندما يفاجأ الإنسان بمصيبة يصبر ويحتسب، وهذه الصدمة الأولى يعني وصول الخبر إليه. إذا وصل إليه الخبر لأول وهلة هذه صدمة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ومعلوم أنه بعد مضي الأوقات ومضي الزمان سيحصل السلوان، لابد أن يحصل السلوان، لن تدوم المصيبة ولن تستمر المصيبة مع الإنسان، ولكنه سيسلو. ولكن الصبر والاحتساب ورجاء الثواب العظيم عند الله عز وجل هو ما يحصل عند أول صدمة، وعندما تبلغه المصيبة فإنه يصبر ويحتسب ويرضى ويسلم. الصبر لا بد منه، ولكنه يكون أعظم ما يكون وأفضل ما يكون عند الصدمة الأولى. وذكر قصة المرأة التي جاء إليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي على صبي لها، فقال: يعني اصبري، اتق الله واصبري. فقالت: وما تبالي بمصيبتي. نعم، يعني أنك ما حصل لك مصيبة مثل مصيبتي، وكانت لم تعرف الرسول عليه الصلاة والسلام ولم تعرف أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومعنى ذلك أنه لما قال لها أن تصبر يعني قالت إنك يعني ما حصل لك مثل ما حصل لي, ما حصل لك مثل الذي حصل لي. فذهب ثم ذلك قيل لها إنه رسول الله عليه الصلاة والسلام فأصابها مثل الموت, يعني أصابها شدة عظيمة يعني مثل الموت, لأنها أجابت الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب الذي هو ليس يعني ليس فيه أدب وليس بلائق ولا ينبغي. فذهبت إليه لتعتذر ولم تجد على بابه بوابين عليه الصلاة والسلام, فدخلت عليه واعتذرت وقالت إني لم أعرفك, يعني اعتذار مما حصل منها من الكلام الذي قالته, وكانت لم تعرف الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند أول صدمة, إنما الصبر عند أول صدمة عند الصدمة الأولى, يعني هذا هو الذي يكون فيه الصبر, لأن الإنسان إذا صبر عند أول صدمة يسهل عليه الأمر بعد ذلك, يسهل عليه الأمر بعد ذلك. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى عن عثمان بن عمر عن شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك. قال قبله حدثنا محمد بن بشار العبدي عن محمد يعني بن جعفر عن شعبة عن ثابت عن أنس. قال وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثي عن خالد يعني بن الحارث ها. قال وحدثنا عقبة بن مكرم العمي عن عبد الملك بن عمرو ها. قال عبد الملك بن عمرو, عبد الملك بن عمرو هذا هو أبو عامر العقدي, يعني ذكر باسمه, وكثيرا ما يأتي بكنيته فيقال أبو عامر العقدي, وهنا قال عبد الملك بن عمرو وهو أبو عامر العقدي. ويعني والإنسان إذا عرف أن عبد الملك بن عمرو كنيته أبو عامر يعني لا يلتبس عليه الأمر إن جاء عبد الملك بن عمرو وهو أبو عامر العقدي, وإن جاء أبو عامر العقدي فهو عبد الملك بن عمرو, فلا يظن الشخص الواحد شخصين. وهذه هي الفائدة لمعرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث, أحيانا يأتي أبو عامر العقدي وأحيانا يأتي عبد الملك بن عمرو. ها. قال وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة بهذا الإسناد. يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر. نعم, يعني عند قبر, ويعني وهذا يعني يستدل بمن يقول بزيارة النساء القبور, ويمكن والقول الآخر الذي هو يعني هو أوضح, وهو أن النساء لا تزور القبور, يمكن أن يكون ذلك قبل النهي الذي حصل للنساء بقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور. يقول كيف الجمع بين إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة البكاء مع أنه وقال اتق الله واصبري وهو قد بكى صلى الله عليه وسلم, كأنه يعني بكاء معها يعني صوت, يعني أن البكاء مجرد البكاء يعني ليس ممنوع, والرسول صلى الله عليه وسلم بكى قد جاء في أحاديث عديدة, ولكن هذا يعني يكون يعني معناه أن البكاء يعني معه نياحة. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن بشر. قال أبو بكر حدثنا محمد بن بشر العبدي عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن حفصة رضي الله عنها بكت على عمر رضي الله عنه فقال مهلا يا بنية, ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال لما طعن عمر أغمي عليه فصيح عليه فلما أفاق قال أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي؟ قال حدثني علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي بردة عن أبيه قال لما أصيب عمر جعل صهيب يقول وأخاه فقال له عمر يا صهيب أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي؟ قال وحدثني علي بن حجر قال أخبرنا شعيب بن صفوان أبو يحيى عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه قال لما أصيب عمر أقبل صهيب من منزله حتى دخل على عمر فقام بحياله يبكي فقال عمر علام تبكي أعلي تبكي؟ قال إي والله لعليك أبكي يا أمير المؤمنين. قال والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبكى عليه يعذب. قال فذكرت ذلك لموسى بن طلحة فقال كانت عائشة رضي الله عنها تقول إنما كان أولئك اليهود. قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن عمر بن الخطاب لما طعن عولت عليه حفصة فقال يا حفصة أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المعول عليه يعذب وعول عليه صهيب؟ فقال عمر يا صهيب أما علمت أن المعول عليه يعذب؟ قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال كنت جالسا إلى جنب ابن عمر ونحن ننتظر جنازة أم أبان بنت عثمان وعنده عمرو بن عثمان فجاء ابن عباس رضي الله عنهما يقوده قائد فأراه أخبره بمكان ابن عمر فجاء حتى جلس إلى جنبي فكنت بينهما فإذا صوت من الدار فقال ابن عمر كأنه يعرض على عمر أن يقوم فينهاهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت ليعذب ببكاء أهله. قال فأرسلها عبد الله مرسلة فقال ابن عباس كنا مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو برجل نازل في ظل شجرة فقال لي اذهب فاعلم لي من ذاك الرجل فذهبت فإذا هو صهيب فرجعت إليه فقلت إنك أمرتني أن أعلم لك من ذاك وإنه صهيب قال مره فليلحق بنا فقلت إن معه أهله قال وإن كان معه أهله. وربما قال أيوب مر وربما قال أيوب مره فليلحق بنا. فلما قدمنا لم يلبث أمير المؤمنين أن أصيب فجاء صهيب يقول وأخاه وصاحباه فقال عمر ألم تعلم أولم تسمع قال أيوب أو قال أولم تعلم أولم تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله. قال فأما عبد الله فأرسلها مرسلة وأما عمر فقال ببعض فقمت فدخلت على عائشة فحدثتها بما قال ابن عمر فقالت لا والله ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إن الميت يعذب ببكاء أحد ولكنه قال إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذابا وإن الله لهو أضحك وأبكى ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال أيوب قال ابن أبي مليكة حدثني القاسم بن محمد قال لما بلغ عائشة قول عمر وابن عمر قالت إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ. قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان بن عفان بمكة قال فجئنا لنشهدها قال فحضرها ابن عمر وابن عباس قال وإني لجالس بينهما قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي فقال عبد الله بن عمر لعمرو بن عثمان وهو مواجهه ألا تنهى عن البكاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب بوكاء أهله عليه. فقال ابن عباس قد كان عمر يقول بعض ذلك. ثم حدث فقال صدرت مع عمر من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل شجرة، فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب، فنظرت فإذا هو صهيب، قال فأخبرته فقال أدعه لي، قال فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق أمير المؤمنين. فلما أن أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول وأخاه وصاحباه، فقال عمر يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. فقال ابن عباس فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت يرحم الله عمر لا والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب الميت إن الله يعذب المؤمن ببكاء أحد، ولكن قال إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. قال وقالت عائشة حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال وقال ابن عباس عند ذلك والله أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة فوالله ما قال ابن عمر من شيء. قال وحدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان قال عمرو عن ابن أبي مليكة كنا في جنازة أم أبان بنت عثمان وساق الحديث ولم ينص رفع الحديث عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نصه أيوب وابن جريج وحديثهما أتم من حديث عمرو. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن سالما حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء الحي. قال وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني جميعا عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه قال ذكر عند عائشة قول ابن عمر الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن سمع شيئا فلم يحفظ، إنما مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة يهودي وهم يبكون عليه فقال أنتم تبكون وإنه ليعذب. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال ذكر عند عائشة أن ابن عمر يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله، فقالت وهلا إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليعذب بخطيئته أو بذنبه وإن أهله ليبكون عليه الآن، وذاك مثل قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القليب يوم بدر وفيه قتلى بدر من المشركين فقال لهم ما قال إنهم ليسمعون ما أقول، وقد وهل إنما قال إنهم ليعلمون أنما كنت أقول لهم حق. ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور يقول حين تبوأوا مقاعدهم من النار. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد بمعنى حديث أبي أسامة وحديث أبي أسامة أتم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قري عليه عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي، فقالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد الطائي ومحمد بن قيس عن علي بن ربيعة قال أول من نيح عليه بالكوفة قرظة بن كعب، فقال المغيرة بن شعبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري قال حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ثم ذكر هذه الحديث العديدة المتعلقة بتعذيب الميت في قبره بما نيح عليه أو بما نحى عليه أهله، وذكر يعني أن منها ما كان مطلقا ومنها ما كان مقيدا ببعض ما نيح عليه أو بعض بكاء أهله عليه، ويعني ومنها ما هو مطلق يعني ليس فيه تحديد ببعض وإنما هو مطلق كما جاء في حديث ابن عمر وغيره، ولكنه جاء في بعض روايات عمر يعني ذكر البعضية وقال ببعض ما نيح عليه. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها كما مر في هذه الحديث أنها يعني اعتبرت أن من أضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعذب بما نيح عليه أن هذا وهم، وأن من قال ذلك إنما وهم، وإنما أخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مر على أناس وهم يبكون على يهودية ماتت وقال إنهم يبكون عليها وهي تعذب في قبرها يعني بسبب كفرها، يعني هم يبكون عليها وهي تعذب في قبرها بسبب كفرها. وذكرت الآية يعني لا تزر وازرة وزر أخرى يعني وأنه لا يعذب أحد يعني بشيء حصل من غيره وإنما يؤاخذ على ما حصل من كسبه وما حصل يعني من فعله. والعلماء ذكروا أجوبة لبيان ما يعني ما جاء في هذا الحديث، والقول المشهور منها أن من أوصى أو كان يعني عالما بأن أهل يبكون عليه ولم يعني يمنعهم من ذلك أو يعني يوصي منهم ذلك فإنه يكون محمولا على يعني شيء حصل منهم بالوصية بأنه أوصى بأن يناح عليه أو علم بأنه يناح عليه وأنه لم يحصل منه يعني نهي عن ذلك بل سكت وأقر وهو يعلم أنه يحصل منهم يعني هذا الشيء. وهذا هو أحسن ما قيل يعني أن هذا محمول على أن الإنسان متسبب وأن له دخل في هذا، أما إذا كان لا دخل له فإنه لا يعذب ببكاء أهله عليه وهو غير متسبب في ذلك لا بوصية أو بإقرار على شيء معلوم معتاد يعني عندهم في أهله فلم يحصل منه يعني منعهم أو الوصية بتركهم يعني هذا الشيء أو الكلام معهم يعني وإن لم يكن يعني مكتوبا بأنهم لا يحصل منهم بعد وفاته يعني شيء من النياحة عليه. وجاء في بعضها البكاء، ومعلوم أن البكاء الذي هو مجرد دم العين هذا لا محذور فيه وقد حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي حصل فيما يتعلق باللسان فيما يتعلق يعني باللسان. وفي بعضها أن صهيب يعني عول وكذلك حفصة يعني عولت، فالمقصود بمعنى أعول يعني حصل صوت يعني حصل صوت يعني بالبكاء يعني عليه يعني من يعني لأن هذا عول أو أعول كلها بمعنى واحد معنى يعني حصول الصوت والعويل والعويل يعني الصراخ والصياح. ف يعني يعني هذا كله يفيد بأن الذي جاء إنما هو غير البكاء السائغ الذي لا بأس به والذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما مقصود به الذي معه صوت ومعه رنة ومعه يعني إعوال يعني تعويل الذي هو رفع الصوت. مشير من الأشياء التي قال فأرسلها عبد الله مرسلة، أرسلها عبد الله مرسلة يعني أنه كلام مطلق يعني أي بكاء ما قال ببعض، وعمر جاء عنه في بعض الروايات ببعض ما نهى عليه يعني أرسلها مرسلة بدون تقييد، وأما عمر فقد جاء عنه التقييد في ببعض ما نهى عليه. إذن عائشة رضي الله عنها ترى أن الحديث في اليهودي أو اليهودية يعني قالت الحديث اليهودية جاء فيها يعني عن عائشة يعني شيئان، أحدهما أنه يعني يعذب بزيادة على عذابه في النار، وعذاب الكفر كما هو معلوم يعني هو نفسه وحده كافٍ، ولكن هذا قالت فيه زيادة. وفي بعض الروايات التي ذكرتها أنهم كانوا يبكون والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه يبكون عليها وهي تعذب، يعني لكفرها، يعني في الوقت الذي هم يبكون عليها هي تعذب في قبرها لكفرها. إن الميت ليعذب ببعض بكائه، ما المراد بالبعضية هنا؟ يعني كان يعني بعض لعل ذلك يعني أنه يحمل على الشيء الذي يعني فيه رضاءه أو توصيته، لعله يحمل على هذا. استدل بقوله تعالى والله أضحك وأبكى، يعني من قول أبكى يعني الله سبحانه هو الذي أبكى، لكن البكاء الذي هو مأذون فيه وسائق هو البكاء الذي ليس معه صوت. قالت عائشة رضي الله عنها وهل ابن عمر، وهل بمعنى وهم، ثم ذكر كذلك أو أخطأ. قالت وذاك مثل قوله إن الرسول صلى الله عليه وسلم قام على القليب يوم بدر وفيه قتل بدر من المشركين فقال لهم ما قال إنهم لا يسمعون ما أقول، وقد وهل إنما قال إنهم لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حقا. لكن هذا كما هو معلوم قد جاء النص على أنهم يسمعون، وقال ما أنتم بأسمع ما أقول منهم، يعني فالذي قالته عائشة المقصود بذلك علم وأنه ليس سماع، واستدلت بالآية أنك يسمع ما تسمع المقبور، يعني الأصل هو عدم السماع إلا إذا وجد نص يعني يحصل فيه الاستثناء، ومن ذلك ما حصل للكفار في قليب بدر، فإن الله تعالى فإنه أسمعهم، والكلام الذي خاطبه الرسول صلى الله عليه وسلم سمعوه، وقال ما أنتم بما أسمع بما بأسمع منهم، ما أنتم بأسمع مما أقول منهم، يعني أنهم يسمعون يعني أشد منكم سماعا، وأنتم معه وتسمعون كلامه صلى الله عليه وسلم ومخاطبته إياهم. فإذن هذا الذي قالته عائشة يعني ونفته وأنه ليس في سماع جاء التنصيص عليه وأنهم كانوا يسمعون، وهذا مستثنى من يعني كونها القبور يعني لا يسمعون، يعني لا يثبت إلا ما ورد، وقد ورد هذا، ورد قصة أنه يسمع قرع نعالهم، يعني هذا فالأصل هو عدم السماع إلا يعني ما جاء نص فيه كذكر قصة القليب وذكر أنه لا يسمع خفق نعالهم. يقول حين تبوأوا مقاعدهم من النار، تبوأوا مقاعدهم من النار يعني انهم يعذبون يعني في عذاب النار، وهم يعني في البرزخ، يعني قبل ان يدخلوا النار، وانما ياتيهم عذابها. ولهذا يقول الله عز وجل النار يعرضون عليها عن اهل فرعون، يعرضون عليها غدوا وعشيه، ثم قال ويوم تقوم الساعه ادخلوا اهل فرعون اشد عذاب، وهم يعذبون في قبورهم بعذاب النار، وبعد البعث والنشور ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. فإذن هذا الذي حصل لهم في القليب وأنهم يعني يتبوؤون، إن هذا من عذاب القبر. أول من نيح عليه بالكوفة قرظة بن كعب، فقال المغيرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. نعم، يعني استدل يعني في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما تحصل الأحداث وما تحصل الوقائع فإنهم يعني ينكرونها ويستدلون على ذلك بما جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم يذكرون الحكم بدليله وينكرون الشيء ويذكرون الدليل على إنكاره من ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يعني رواية مغيرة بن شعبة، يعني مغيرة بن شعبة فهم ما فهمه عمر وابن عمر من العموم. نعم، وش يقول هو؟ من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. أي نعم. أسانيد. وفيه تنصيص عن النياحة، يعني بعض الروايات فيها ذكر النياحة، وهذا ما لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في النياحة في البكاء، ولكن المقصود بالبكاء الذي معه نياحة، الذي معه صوت. ولهذا سبق مرة في الحديث أن أن أن الله يؤاخذ يعني بهذا، يعني باللسان، يعني ما يصدر من اللسان. يقول في الإسناد: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن بشر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله عن عمر. قال: حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر. قال: حدثناه محمد المثنى عن ابن أبي عدي، هو محمد بن إبراهيم، عن سعيد عن قتادة، سعيد بن أبي عروبة. إذا جاء سعيد غير منسوب يروي عن قتادة فالمراد به من أبي عروبة. قال: وحدثني علي بن حجر السعدي عن علي بن مسهر عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي عن أبي صالح وهو ذكوان السمان عن ابن عمر عن عمر. قال: حدثني علي بن حجر عن علي بن مسهر عن الشيباني، الشيباني هو أبو إسحاق الشيباني سليمان بن أبي سليمان، عن أبي بردة عن أبيه، عن أبي بردة عن أبيه أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه أبي موسى الأشعري. قال: وحدثني علي بن حجر عن شعيب بن صفوان أبي يحيى عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى. قال: وحدثني عمرو الناقد عن عفان بن مسلم عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن عمر. قال: وحدثنا داود بن رشيد عن إسماعيل بن عرية عن أيوب، أيوب بن أبي ثمين السختياني، عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عمر وابن عباس. نعم، عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة. وعن عائشة. قال: حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. قال: وحدثنا عبد الرحمن بن بشر عن سفيان عن عمر، عن عمر هو سفيان بن عيينة وعمر بن دينار عن ابن أبي مليكة. نعم. قال: وحدثني حرملة بن يحيى عن عبد الله بن وهب عن عمر بن محمد. نعم، عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر الخطاب عن سالم عن عبد الله بن عمر. نعم. قال: وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني سليمان بن داود عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء عن أبي كريب، محمد بن علاء بن كريب أبو كريب، عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة. قال: حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي عن هشام بن عروة بإسناده. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سعيد بن عبيد الطائي ومحمد بن قيس عن علي بن ربيعة عن المغيرة بن شعبة. نعم. قال: وحدثني علي بن حجر السعدي عن علي بن مسهر عن محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة عن المغيرة بن شعبة. قال: وحدثناه ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني عن مكي عن مروان يعني الفزاري، مروان بن معاوية الفزاري، عن سعيد، هذا ليقولون عنه أنه معروف بتدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ يعني تدليس شيوخ وتدليس أسناد، الأسناد أن يروي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم للسماع تعان أو قال، وأما تدليس الشيوخ هو أن يذكر شيخه بشيء لم يشتهر به، يذكر شيخه بشيء لم يشتهر به، لأن يكون يعني يذكره مثلا ب ما كان معروف بكونية فلا يأتي بها ويعني أو يقول ابن فلان يعني فلا يسميه وإنما ينسبه إلى أبيه، فهذا يسمون تدليس الشيوخ أن يذكر شيخه بلفظ لم يشتهر به، ويعني مضرته توعير الطريق إلى معرفة هذا الشخص، بل أنه قد يعني يكون يعني يحكم بأنه مجهول أو غير معروف، لأنه لو ذكره بالهيئة التي هو عليها باسمه ونسبه لعرف. يقول: إذا نيح على الرجل دون إذن أو علم منه فهل يعذب؟ إذا لم يكن متسبب لا يعذب. في بعض الأحاديث يقول ابن عمر عن عمر، وبعضها يقول عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا يقال مرسل صحابي؟ يمكن إذا كان فيما يتعلق قصة عمر كذا وما جاء عن عمر يصير مرسل صحابي. معلوم أن مراسيل الصحابة كلها حجة، ولا سيما صغار الصحابة المكثرين مثل ابن عباس وابن عمر، يعني مراسيلهم يعني كثير من رواياتهم مراسيل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان بن يزيد حاء قال وحدثني إسحاق بن منصور واللفظ له قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه أن أبا مالك للأشعري رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. ثم ذكر يعني هذا الحديث المتعلق يعني بالنياحة والعقوبة عليها وتحريمها والعقوبة عليها، وذكر أن أربعا في أمته من أمر الجاهلية: الفخر بالأحساب، يعني يكون يتفاخرون بأحسابهم وأنسابهم، والطعن في الأنساب يعني أنساب غيرهم، يعني يكونهم يطعنون فيها يعني يتفاخرون بأنسابهم ويطعنون في أنساب غيرهم، والاستسقاء بالنجوم وهو قولهم مطرنا بنوع كذا وكذا كما جاء في بعض الأحاديث، والنياحة وهذا محل الشاهد، والنياحة وهذا محل الشاهد من رواية الحديث في كتاب الجنائز، لأن النياحة على الميت هذه من الأمور المحرمة التي هي تكون بالصوت ورفع الصوت، ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصارقة والحارقة والشاقة، برئ من الصارقة وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والشاقة تشق ثوبها عند المصيبة، والحارقة تحلق رأسها عند المصيبة. ويعني في الغالب أن النياحة تضاف إلى النساء، وذلك لضعفهن وجزعهن، ومعلوما أن الرجال مثلهن إذا ناحوا وحصل منهم نياحة، لكن لكون النساء الغالب عليهم الضعف والجزع وأنه يحصل منهم ذلك، فيعني كثيرا من الألفاظ المتعلقة بالنياحة أضيفت إلى النساء، ومعلوم أن الحكم لا يختص بهن، وإنما مثلهن الرجال لو حصل منهم نياحة، لكن لكون الغالب حصول ذلك من النساء لضعفهن جاء التقييد بالنساء. نعم. معليش. والنائحة إذا لم تتب قبل موتها، والنائحة إذا لم تتب قبل موتها، هذا فيه يعني أن التوبة يعني الإنسان إذا تاب قبل موته فإن من تاب الله عليه، ولا يؤاخذ على شيء تاب منه، وإنما يؤاخذ على شيء مات عليه من غير توبة. والنائحة إذا تتب قبل موتها تقام يعني يوم إيش؟ تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. تقام عليها يوم القيامة سربال من قطران ودرع من جرب، يعني أن ثوب عليها سربال يعني لباس، وكذلك درع له ثوب يعني من قطران، يعني الذي هو هذا المحمى الذي يعني في غاية الحرارة، وكذلك درع من جرب يعني الذي هو يعني فيه يجلب الحكة وتعذي بالحكة التي تكون يعني به كما يحصل من المجروب الذي به جرب. والتنصيص على ذكر النساء وأن المرأة كذا كذا يعني مثل الرجل. قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة عن عفان بن مسلم الصفار عن أبان بن يزيد العطار قال وحدثني إسحاق بن منصور الكوسج واللفظ له عن حبان بن هلال عن أبان عن يحيى. حبان بن هلال يعني حبان بفتح الهاء يعني هذا قليل يعني تسمية, وحبان كثير, حبان بكسر الحاء عدد كبير كثير, وأما حبان يعني فهو شخص واحد اللي هو حبان بن هلال. عن أبان عن يحيى, يحيى بن أبي كثير. عن زيد, زيد بن سلام. عن أبي سلام وهو منطور الحبشي. عن أبي مالك الأشعري. قال وحدثنا هذا مسلسل بالتحديث والسماع. اقرأ عشان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان بن يزيد حاء قال وحدثني إسحاق بن منصور واللفظ له قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه أن أبا مالك الأشعري حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. أعيد الإسناد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان بن يزيد حاء قال وحدثني إسحاق بن منصور واللفظ له قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا قال وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن. قالت وأنا أنظر من صائل الباب شق الباب فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره أن يذهب فينهاهن فذهب فأتاه فذكر أنهن لم يطعنه فأمره الثانية أن يذهب فينهاهن فذهب ثم أتاه فقال والله لقد غلبننا يا رسول الله. قال فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهب فاحثوا في أفواههن من التراب. قالت عائشة فقلت أرغم الله أنفك والله ما تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح حا قال وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث عبد العزيز وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العي. هذا ما تعلق القصة ذاك حديث أم عطية. حديث أم عطية. ثم ذكر يعني هذا الحديث المتعلق بخبر الثلاثة الذين استشهدوا في غزوة مؤتة وهم الأمراء, والذي يسمى يعني غزوة الأمراء يعني مات فيها ثلاثة أمراء الذين هم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنهم. فيعني لما جاء خبرهم ويعني تأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤي على وجهه التأثر والتألم يعني لفقدهم وفراقهم, فجاءه رجل وقال إن آل أبي جعفر آل جعفر. نعم فذا رجل فقال إن نساء جعفر, إن نساء جعفر وذكر بكاءهن وذكر بكاءهن يعني كان المقصود به يعني النياحة, وإلا فإن مجرد البكاء بدون صوت هذا لا إشكال فيه ولا محذور فيه, وقد فعله رسول الله وقد حصل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له يعني اذهب فنهاهن قال اذهب. نعم نعم اذهب. فأمره أن يذهب بينها هن فذهب فأتاه فقال فذهب وأتاه فقال فقال إن فإنهن لم يطعنه. نعم. فأمره الثاني أن يذهب. نعم. ثم أتاه فقال والله لقد غلبننا. بعدها قالت فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهب فحثوا في أفواههن التراب من التراب. يعني أنه حصل من التكرار وأنه ذهب ويرجع ويعني لم يحصل منه يعني أنه ترك مراجعته ولم يحصل منه أنه يعني حال ذلك إلى غيره أو طلب أن يتولى ذلك يعني غيره. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني أصابه يعني عنا ومشقة يعني في هذا الذي حصل، وقد حصل ذلك من التألم والتأثر، ولكن هذا الترداد الذي قالت عائشة رضي الله عنها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء يعني قال اذهب فحثوا في أفواههن من التراب. قالت عائشة فقلت أرغم الله أنفك، والله ما تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. وفي الرواية الثانية من العي اللي هو معنى العناء. قال وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن يحيى بن سعيد عمن عن عمرة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير قال حا وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن الصرح المصري عن عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح. نعم. حا قال وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي عن عبد الصمد بن عبد الوهاب عن عبد العزيز يعني بن مسلم كلهم عن يحيى بن سعيد. نعم. قال حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة إلا خمس: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة وامرأة معاذ أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالنهي عن النياحة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بايع النساء أخذ عليهن في البيعة ألا ينعنا ولا يحسنهن النياحة. وهذا يعني كما هو واضح يدل على أن تخصيص النساء بذلك لما فيهن من الضعف والجزع، بخلاف الرجال فإنهم لم يؤخذ عليهم يعني أنهم يعني لا يحصل منهم النياحة، وإنما ذكرت هذه الأمور التي جاءت في القرآن يعني في النساء، وفيها أيضا مما أخذه عليهن ألا يحصل منهن النياحة. وقال فما وفى منهن إلا يعني خمس، والمقصود من ذلك التي بايعنا مع عطية يعني الذي بايعنا معها أو المجموعة التي معها، وليس المقصود من ذلك كل من بايع يعني أنه لم يحصل منه الوفاء إلا لخمس من النساء، وإنما المجموعة التي كانت يعني مع أم عطية والتي حصلت المبايعة منها ومنهن لم يفي منهن إلا خمس. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني عن حماد عن زيد عن أيوب. نعم. عن محمد بسيرين عن أم عطية. نعم. وكلهم بصريون. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أسباط قال حدثنا هشام عن حفصة عن أم عطية قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا تنحن، فما وفت منا غير خمس منهن أم سليم. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن أسباط هو ابن محمد بن عبد الرحمن القرشي. عن هشام أمن عن حفصة هشام بن حسان عن حفصة بن سيرين عن أم عطية. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية قال زهير حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت لما نزلت هذه الآية يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يعصينك في معروف قالت كان منه النياحة، قالت فقلت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني بالجاهلية، ف فلا بد لي من أن أسعدهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان. عزمة عن أم عطية قالت لما نزلت هذه الآية يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يعصينك في معروف. قالت كان منه النياحة. قالت فقلت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي من أن أسعدهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه يعني النياحة وما أخذ عليهم من البيعة لا ينحن وأنها قالت يعني لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال قالت إلا آل فلان فإنهم أسعدوني في الجاهلية يعني أنهم يعني ناحوا أو بكوا يعني وهذا يسمونه إسعاد يسمونه إسعاد فإنها تريد أن تكافئهم. فقال عليه السلام إلا آل فلان يعني أنها يحصل منها يعني المكافأة على الشيء الذي حصل. وهذا قيل أنه مستثنى وأنها مستثنات وأن المنع إنما هو مستمر ودائم ولكن هذه المرأة التي طلبت الاستثناء استثنيت يعني وقال إلا آل فلان يعني فإنهم يعني يحصل أو يحصل منها أن تكافئهم على ما حصل لهم في الجاهلية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية محمد بن خاتم عن عاصم عاصم سليمان الأحول عن حفصة عن أم عطية. النهي عن اتباع الجنائز. قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين قال قالت أم عطية رضي الله عنها كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق باتباع الجنائز للنساء ومن المعلوم أن النساء لا تتبع الجنائز ولا يزرن القبور يعني فيما يتعلق بزيارة القبور فيها خلاف بين أهل العلم واتباع الجنائز كذلك بعض أهل العلم قال إن هذا نهي تنزيه ولكن الواضح أنه ليس بتنزيه وإنما هو نهي تحريم ولكن المناهي المحرمة تتفاوت ليست كلها على درجة واحدة ليست كلها على درجة واحدة المقصود به التحريم وليس المقصود به التنزيه يعني قولها ولم يعزم علينا يعني إشارة إلى أن هذا النهي أنه هو للتحريم ولكنها فهمت أنه لم يعزم عليهم وهذا فهم منها رضي الله عنها وأرضاها وإلا فإن الأصل هو النهي الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع النساء الجنائز وما حصل من قولها ولم يعزم علينا هذا فهم منها. فإذا اتباع النساء الجنائز لا يجوز وهو محرم والمحرم درجات متفاوتة ليس كله على حد سواء وهذا من الذي يعني كان محرما ولكنه يعني دون غيره من المحرمات ولهذا فهمت أم عطية يعني من ذلك أنه ليس لم يعزم عليهم ولكن هذا فهمها ولا يقال أن هذا للتنزيه وأن عطية فهمت هذا الفهم فحصول الفهم منها يعني لا يدل على يعني عدم اعتبار أو التعويل على ما جاء وحمل على التنزيه بل هو محرم وما جاء من ذكر العزم أنه لم يعزم عليه هذا فهم فهمته رضي الله عنها فلا يمنع أو لا يقال بسببه أنه ليس أمرا محرما. قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم مقسم الأسدي المشهور بابن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن أبي أسامة حماد بن أسامة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس كلاهما عن هشام عن حفصة عن أم عطية هشام بن حسان. نعم.